أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة بكر وسورة بكر يتضبطنا مجا عيدة سورة النبع الليلة سورة عمل أول الليلة عن النبأ العظيم ليكم مجا عمانتها أما مجا عن أهر يا عم ليكم مجا عبانتها سورة وسورة مكية وعليك متها سورة به سورة دقي انت رسولك عليه الصلاة والسلام وكل على مكة المكرمة سورة الآيات هذا أفرت الآيات هدين صوكوبنا sida ay suuradu u hadashay waa suura makiya ee abihi aad ku taqaanay suuradaha makiga ah ayaad ka arkaysaan war aagii aad u culus oo qiyaamada iyo isisoo bixinta iyo kulminta dadka la kulminayo ku saabsan bay suuradu ka hadashay waxa uu lafdhabara way aad u qaadaa dhigto warkiisa badisay inay sugayso caqiidadan caqiida furbaasiga la yiraa وإن دوتك على صوب بحين قولا تاسين وامدي قال الله مرسين وايه أي لقل وايه إنه جاريدا يعدم وشاد النور دنبو كبان رئيسا ولوه حساب تمو الله يسوى أبا المري أي جلتو تاسا قال الله مرين وايه كيبا يسورة بمصوب عيسا ورياضو قردار دارات وعي سورة دور كيادا قيم يقبل أن كب الله وضي إلي قيامة وكشاكي ليسو إيا إيسي صوب بحين تالا إيسي صوب بحين دونو وعلى ميت كاسين هروت المعني قال هذا أبو بكر مالك الله ما قيبض بي قال هذا النقدين قيب شكي كل دي رئيس لو روحك أبا اللغة شيكي قرآن بلن باكو زودي وحو أموجرة غار ما إنتا إذن كلام بي لن عدش كتاقينو إلى أي كبر إيا جاس جاس مالك بعثي قاية لبس وقاضو مالا هيك بس كحيدي العاوة والغاها اللي دونا waay suuradu dabaleed adilooyin waaweyn ku sameysay bacsiga isaga ay suuradu ka hadlaysay in laysi soo bixin doono adilo badan bay sameysay sagaal daliil badankii doontaan arabna jacayl arba laga bilaabo mihaadan ilaa laga gaaro wa anzalnaa min almucsiraati maan sajaajan sagaal daliil oo waaweyn oo kowni ah oo dunida dusheeda laga arkaayo wey macnuhu markaa wuxuu noqonaya marmi ilaaha waxaa maquuniyey انت على الكلسان سميه يبا من يقدم كأن وحضاهي او انتو بابا الا سؤلية وحطتها انت انتو سميه انت انا على الكلسان قولك هسقالك الدليل رمصوا هاي البعثي انو الجلوب ايام مركا الله كيني دليل انو قنك ريس قولك هسارد بهدنا البعثي مر لفات شايقي وقتي قيسين اوه الله صدي يوم الفضل اي اولا ينصو مرنيبا اللغو مقعاضي انتو كي تغي اودان لكل من ايو وما بيه رأيه وحي كدن بيه دن انت الله كل ميامين ليسيقو قينا ايوه ايه سورة دو شاكتك وحي مرخاك شاكتك ايه سورة دا ناس الجهنم اللي ايه ايه دادك الله قطر اقلي ايه دري عدى اليه دري عدى ادونك ايه كل ايه ايه نارت الله قطر اقلي يغاتب ايه فالحمد اليه دهي قلك او حايسكو امان ايه فالحمد ايه مشاقه ايه حنونك نارت اليه دهي ايه عملك ايه بصميه فالحمد ايه ايا جزاء وفاقا ابا الجود كبيرا عمل قولي حمال القناي وقد ادنوح اشاكتي دكي اله سنرية راعي ام متقين تاها يوحي الله ضربي ابا الجود النوع والبره ايا كشاكي سي وحي سورة دورك هذا قيم جبنا نقوك بقبي سي قيام الله نباطة اللي حدونتا سيدة يضب الوضي بهدنا نقوك بقبي سي ان جعله مالك قيام الله لتقو والله حسابتمو قول أركان بني آدم كما هاني حيوان كان كلي حقوق أي كلا قرين قرطة لو كلا حساب قلوب أي عمود نقونا يان قول كاتا إيجي نقو على على يان إني عمود نقضى يوم ينظر المرء ما قدم ذي يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا هذا نصورة جواب الله وطنه. بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب الله وآيات بسم الله هل ما بيحي مرعى عسك شديسة أليه الرحمن نحريس قد وضمد وذكارت النحريسة الرحيم المدقار أحاني النحريس أما يتساءلوا عن ما بيأهي وعن في حرف الجارهي هي ماذي استفهامية ذاهي لبضي ولي قل كاسا نونكي يا نونكي اللي يسويد غامي ألفتين اللي قويه وهو هي عم محيبي يتساءلون قال لي شويدين أيان عن النبأ هذا كعرس حقي تسكويدين أيان هذا كي ألعبين أوينا نبأ آس يا مفسرين تصدح قولين جي قيام ماذا إن لغوه هي إن لغوه ذا قرآن هي إن لغوه ذا النظن ماذا نفتيه ذا صدح ذا بني مخوا شكيا قرآن كي واكا شكيا وقادوا وايد نبي النماذي ويقادوا وايد قيام ماذي ويقادوا وايد كل كا يجيب أي سؤال سبون نقضي ورنذي كان محوية هاي ورقرآن كان محوية هاي ورقيام ماذا بلسا كان معيت هاي كل كا نبأ انت بوار لغو فصيرا شيخاني وحو قاتل ذلك كل شيء قايا النبأ إن قيام الله وضو وحونا أدلي شلي أدلة لندن بإيمانه وقعن كنواب اللقمة عاضي نبأ قل هو النبأ العظيم ولا تعلمون النبأ هو بعد حين قيام الله النبأ واللقمة عاضي ووحا قرآن كويرين شيء قاليو ولو هدر عندها أيضا كهي يوم لو دوغان دونتان فورا تصاب بين كسو مرن آيات يقود بإيشي ولا تعلمون النبأ بعد حين وحن القرآن كإذين شيئا جورده وظهري دونتان كل كانت بالتفصيل وجهة النظر لو سليم أول فقال تعالى فدوحوا إلى عم محيبي يتساءلون إسوى الدين أيام قارض عن النبأ القرآن أما قيام ذا أما نبي ماذا نبأ العظيم أولينا الذي نبأ هم قارض فيه النبأ أي مختلفون إسو خلافين بين مشكك من الانبانين في أبعنين وشكل كذبا إيه ومكذب المشتهدين من انتو بانيات بصري وريب كشي كبرية غبرات اسوخرة الذي نبأ هم قالوا فيه نبأ جديس مختلفون اسوخرافين بين مشكك ومكذب المشتهدين أي اسوخرافين قارن انتو بانيين يمرك قيامة للاس وقالوا كبر يسيك لو هذا الأيام قارن شكل أتوزينه كلا في علمك أنا أنت أسأل الله ربه وعربه سبحانه كلا إسويدين تان قيامة الإسويدين أيوه إيا شكيقا إيا هذا الكامل مدنا ناشاكو مجرى والإله شيريوه وحا محقق أول وحا لقفينيوه رقاما مارما خيرات كما في قيامة الله تقال ربي شاقية جنبا لو مدل قادم كان عذابك قلك وحا صدن باكلا ليس كيري ناشي وحا لقبون إلا خمي لها عكلية كلا وحا ويادين بان لجرى والإخلطة لنا أيوه ماشي لو حسبت ما يلا ما قاري كلا ورتلوا صاصما إيش ورئيس يا خان أذنب ولا هي قرآنك هي قيامة إيش كورئيس نيسان إيش خلاف نيسان أنت هذا نيسان بركو وعاقف ما يرعوا كلا والخدمته تلوا صاصماه كل خاص ربي يسيع علمه بيدا بيوغان دونا وحلو شيء قاي إيش خلاف أيان هذا سيعلمون ووغان دونا لو كنا مركل وسمي ثم دبر كلا أرنت سيدة أي موضة يان ماها سيعلمون وأوغان دونان عاقبة أمرهم سيعلمون ظهره قياما إيا واحد أي دليا إيا قرآن كي أوغان دونان في النديسة سيعلمون الدنب أبا البدك لغو أبا المرين دونه إيا بباطدة إيا عرض إيا عقابك ألي لكم وأوغان دونان ثم دبادة كلا أرنت سيدة موضة ماها سيعلمون وأوغان دونان قل كي قياما سيدا تهديدك الله شريبا مركا أدلة واوي وإلى قدرة سكوت سنيس وودا كونيا ودلة أولي سيدوش هذا اللغو أركايو أيا رب كيري وأولي يا هدي انت آن سمعيي أصاد انديه النكو أركتان سيمركا إلى المرلبا سوحلي انت حدا الآن سمعيي إلي الله أصلاتيو قال تعالى وعربي سبحانه ألم نجعل موانا كيالي الأرض نلك مهادا بغلوي ذلك هو إلى إذين في السنة اللي إذين قبل إذين أقول أسي والبوغو تصرف إسانة دوشي سؤول نوشيهين أحد كإذين قبل إموانا أني قاحي حدانا هم مر لبعضنا سمعي محاكو فوق إيمانه حد أطبارك تاني ما إلهي مركي هرس ما إله مر لبسوع الموالي على مجعل موانا جيرين الأرض ذلك نهدا قرول نهادا قبل بإلك اللبات والجبال بورها ذلك دوس ورسولة موانا أوتادا لكوية كيالين وتدكو عاوية مركة خيمة لها لنجيسها يو بلها قركة للغوات كيالولك اللغو الدولانيوه oo laleeyaha adkeeyeen kolka jibaashii buurihii ayaa iyagana waxaa laga yeelay nakawiya dhulka adkaynaaya si aan dhulku dadka ula dheeldheelinin ula dhaqdhaqaaqin ayaa midibnimo loogu aasay. kolka axadka buuraha dhulka ku aasay ma waanan aniga ahayn. axadka marka buuraha intaa quwo le-eg sameeyey ee dhulka ku sugay axadkaa miyaa inuu mar labaad dunidiyo koonka soo celiya wax ku tahay? waa adilo kowni ah oo noo muuqato haddeer horteedna taallo wey. waljibaala buurihii ma waanaan ka yeelin awtaadan dididyo lagu aasay dhulka. wa khalaqnaakum, daliilkii saddexaad wey, ma waanaan idinka bani aadamkaa idin abuurin aswaajan iinkoo noocyaal kala tagtanahoo dhadig iyo labooda. haddana markaad labadaa tihiin midabyaalkiinna iyo hadalkiinna iyo abuuriddiinna wixii haddana ay sii wada kala tagtan yihiin, walow ashkaasha iyo basharnimada isugu mid loo yahay, kolka allaha basharka intaa tiro leh ee qaarba nooca yahay ee dhadig iyo labood leh abuuray allaha miyaa la odhan karaa waxma soo celin karay? wakhalaqnaakum, ma waanan idin abuurin aswaajan idinkoo noocyaale. daliilkii afraad, wajacalnaa ma waanaan yeelin nawmakum, hurdadaad habeenkii seexataan subaatan, mid badankiina u raaxa oo goortaad habeenkii seexato. dhibaatadii sabtiga macnihiisu waa alqabcu wey, waxa weeye hurdadan la seexanaayo waxay goynaysaa badankiina waa uraaxo. dhibaatadii shaqadii maanta kaa qabsatay bay kaw ka siinaysa, oo haddii intaad seexataa soo toosto kolkaa shaqadii dhibaatadeedii iyo xanuunkeedii, kolkaa hurdadii badankiina waa uraaxo, dhibaatadii horena way goysay, kolkaa allah hurdadii ah idin siiyey idinkana yeelay mid dhibaatadii horena goynaysa jirkiina u raaxa, ma allaha saa yeelay baa la odhan karaa? waxaad soo celin kartaa mar? wajacalnaa, ma waanan yeelin nawmakum, hurdadiinna subaatan raaxa, liabdaanikum, jirkiina u raaxa. daliilkii shanaad, wajacalnaa, ma waanan yeelin alleyla, habeenkii, libaasan, mid idin asturaayo dhar ah, oo habeenka marka uu gabalku dhaco habeenkii baaba iska dhara, oo sida wax loo arka maalintii habeenkii wax looma arko, kolka waa qeyb sadri ka mid a oo dhara oo asturaada wey, oo si aadan maalintii yeeli karin ba habeenkii yeeli karay. kolka habeenka allaha dhar idinka dhiga idinku daday ma la odhan karaa? ma samayn kartid bacsi iyo jaziya waxa? wajacalnaa, ma waanan yeelin alleyla, habeenkii, libaasan, dhar. daliilkii lixaad, wajacalnaa, ma waanan yeelin anna haada, maalintii, macaashan, midaad nolol raadsataano, waxa habeenkii lagu nool yahay waa kasabka maalintii la shaqaysta wey. kolkaa maalintii shaqaa loogu talagalay, habeenkiina raaxaa loogu talagalay, kolkaa jirkaaga naftiisa habeenkii maalinka isbedelaya, maalinkii dhiiggaa soconaya, jirku waa shaqaynaya, kanaad shaqada u leedahay, habeenkii jirku waa dabcaya, dhiiggu waa fariisanaya, fama shaqo umalihid, runtaad jecesha. kolka waa maamul eedowr, walow haddeer habeen iyo maalinba la shaqeeyo, kolka ilaah saa idinkala maamulay ee habeenkiina raaxa iyo jir idiin gartee idinku abuuray, maalinkiina shaqi iyo sida allaha miyaa wax awoodiisa laga hor yimaadaa? wajacalnaa, ma waanan yeeli annahaara, maalintii, macaashan, midaad nolol iyo cunto kasbataa. wa banaynaa, daliilkii toddobaad wey, ma waanan dhisin fawqakum, dushiina, sabcan, toddoba cilo, shidaadan ad adag. toddobadaasan ee korkiina aanu ku samaynay, ma ilaaha samooyinkaa sameeyey baa bacdi wax ku yahay? wa banaynaa, ma waanan dhisin fawqakum, dushiina, sabcan, toddoba cilo, shidaadan ad adag. daliilkii siddeedaad, wajacalnaa, ma waanan yeelin samadi, siraajan, nal, wax haajan, ifid badan qoraxdii wey, nal ololaay oo boodaayo maalinkii, ma waanan idiin yeelin haddana samadi, ma allaha qoraxda cirka ku tallaalay ee nalkaa weyne yaab kale ee dunida dhaafaca idiin sameeyey waa la odhan karaa bacsi ma samayn karo? wajacalnaa, ma waanan yeelin siraajan, nal, wax haajan, ifid badan. daliilkii sagaalaad ee ugu dambeeyey, wa anzalnaa, ma waanan dejin min almucsiraat, daruuro foola, daruurtu marka ay da-aysa inta biyaha laga buuxiyo aada moodid inay soo dhacayso ay laalaadee biyaha laga badiyey, mucsiradu waa shayga markuu dhowaado wey. kolkaa daruuro dhowaaday oo shinkood galay oo foola, miyaanan ma aan biyo ka dejin dajaajan, sumid badan, biyo gantamaayo roobkii wey. kolkaa maalaha daruurahaas biyaha ka buuxiyey ee ka soo shubay ee dur iyo dooxba idiin waraabiyey maalahaasaa bacdi wax ku yahay? daliilkii sagaalaad, sagaalkaa daliil waxaa loo keenay dafirka qiyaamo la dafiriyo bacdiga. kolka intaasoo adilo ah oo kowni ah oo indhihiina hortooda taalood aragtaan oo haddeer cid sheeganaysa aan la arag أحد بشرة وإلى الآن دوننا أنت يجي تجري أنك أما الروب كان أما إبلسي أما قلسي أما هلوين يمالي سميه أولها أحد أنا قبطي لمالي أنت أصول مران كجير وربي كانية تسميه فهرتي نطالة إله أول دالة يا أبوان تالة يساو حمقوني سأود فرتين هدو يري قيامة اللي سبري منايا ودوني لبعد باجيري سنطنحي مرا لبعد بحشرة ما جريسا وأنزلنا موانا دجل من المؤثرات ضرورة وواضي حقه ما أنبيه سجاجا صبيب بدن وديها محلوس وصبي لنخرج إيه أنه بحينه به بالماء بيها سببت وضع حبا بدر إيه مسيقه حبوب ووحم منها اللعنة إيه ونباتا دا حاليوي من إذن كان الحنتان يبدر إيه دا حاليه النحنة يعني لبدر بيها سببت ونكس وبحينه لنخرج إيه أنه بحينه لأنه به بسبب الماء بيها سببت وضع حبا بدر إيه ونباتا دا إيه وجنات بيريال الفافة كل أصمي وبارت مركي آدار نطهي إيجيت لدول كبحاي يميتكور كبحاي يميرت يا عنب كو مرمى جيدوه كاللوشان نقي يبجيت كو إشدافه ديرها آرنكا إن أنه إلين سمينة درتت من روكي أكاليو وجنات بيريال كلك واحد كالكارتي جناتك وقيدها ووي ولينت إيو موسكا إيو تميرت إيو يرك ويسكع على يا سند والبدر يا مراه اللي جبرنا لقيت ودر أيه وسجن الرؤيا وكو جنات بري الووين ألفافا إسكول فنو أنت عرضك بتين جيبه إسود الدردريم إن يوم الفصل كان ميقات وكو عو يهدي أدلة الله يدين تصي جو البر الله الله يدين كل شيء أتقن عويدين وح الله يدين كل بحياة قيامة يدين كل رئيس لما الفصل يجي والله يستوايا أن كاسا اللي يقابل المرينة قال تعالى فبوضوه إن يوم الفصل كالبحى المالينتيس كالبحى دومدى كالسارة كان وضوه هذا يوم الفصل ميقاتا مدل المدريين ووقت أن حدي بد بكري ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود مالين دكي لغرورنا وقف البصود ديار قروبا وقف باقنا يجرين يوم إذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن ولا تسمع إلا همزا قال انت أستخدم بيسوء لو كربح يا أم ديسوي إن يوم الفصل كربح المال انتسا كان وحنا ويوم الفصل ميقاتا مد وقت يسنو اللبلمية ومعلومة وحق الله كذب أنه لا يقام سلو دور من نقول عيا تصير خوابك يوم المال با يوم الفصل ووقت يسنيحي ينفخ الله فوف دونه في الصور بونك قيامه وفتأتونا لمن دونتان إذنك قيامنا ديدا أفواجا إذنك وكوحا كوحا إذنك وكوحا كوحا والنعي النعي لو تربلا وأما أمد أمدك لسعودة أما ضدك أهل معاصدها يقول بدلا وفوح بإيمان أيان يقول بدلا وفوح أي إيمان أيان وفلا أركب أدية مرفوك بحيثينها وكو إيمان أيان رسول عليه الصلاة والسلام يحشر المرء على ما مات عليه طبق وحق قيامة شركة لوكينا يا سيني أوكو لنتي مركو لنتي سيني وها طبق كيسا وسجوسا أما قرآن أغرنا يا أما طاهرة وإسابها أما نظيفة كل سحري لك إله أما إسابة الجهاد كل لنتي ونهاوعة إسابة صينو إيمانا يا أما قربان قراعة يا ونهج أكسلي أما غير حدا يا أقل الجبين يا أما خمراء بايا بابور كوكرجيري سوى بشبه إيمانا يا إنت وحكاهم كإسدلي من ديس هو راقي أما سو ولا رأبي أما حارب غارتك قشري إسهو إيه غارتك وطو إيمانايا يحشر المرء على ما مات عليه سوى براد يدبا مخالفاتك يا رب الدبا مريدة وقال لك أنه صدا أود لسانك على الخير إن عربك هذا أدخير وعاد ياسي ودائما وحفي عن شيكتي سأقول له إيمانايا مؤهي خصوصا مركب دنعزا انتهي ودجانك بقيسي من الخير كبدي سدو يوما مالين أي الله وقتي ينفخ الله فوق في دونه في الصور بدون كي قيامه وفتاتون أدي من دونتا أفواجا إليك وقرح قوحا وفتحت السماء أرق دنيا دي أولا بابئين أيو وفتحت وحا الله فرصرا السماء عركي أتكا حتى أن وضنينا فوقكم سبع شدادا بان صامرني فضوذي أدتكي أولا كلا داري أرق نلوك ربع أيو وفتحت السماء ثم دي بالله فرا فتحت أهل الشدين إلى فتحت لنقل سبيعه السماء عركي بالله فرفرايو فكانت صمد وحي نقطة أضواء ومد البابل هو مرك هوري انت على بابين أي ملايب تكسو دقيتو أي صمد انت على فروب البابل دي اللي قسو دقيتو ألقى وحي بانين إيسا أفقاة نودة هادير صوب أحد إلا ليه صمد مجيرت أول إيراتو مدوباتيوي مركي اللي قاري واي ووحي لقى الشيغل واي والعقام واي أي أين الضفيرة المخلم وذي كل كائن يسمتها ويأركتها ويجد ملاذها والباب لها العواكد وانت إلى كل شيء قاية كل كافر بأي حديث بعد الله وآياته يؤمنه أبيه ربي ساعة سمد أو شيء قاية ياك رب وصمح وفتحت السماء سمد بالله فرفرايه وكان سمد وعي نبطة أبو وعظن من الباب له وصير دوحان السعودية الجبال بوريه ذلك كل كونا حتى صوم الرئيو الجبال أوتادا يجب عليك أن تلقى فجي الله سعوديه وأن نسيله أي أنت الله بقيجيه مرشا لك ليه بابان أي أنت تصبح يا وحنجين وكلا سيرة الجبال موريه وعليك بسيسا لك سعوديه وفكانت وحي الجباس أما بوريه النقطة سرابا لان دبن قالوا وكلا أمرك اللهم يهي ملاك النور نورا وفرع ذكور شاي ومنك المال لأركاركم ليه أمود أيه ملكو يمادانا وحماهي وعطل الأمتاد كأول قولك عصرمالي واحد جهاز موليسا واسع امرو وانا انتظر والب بادئي وصيرت الجبال بان سعوتية وفكانت وحي جباس النقطة سرابا لغته انت امرك الى عدى قيامة الى تبنيها بل ارك عاسيالك اللقوق انعوه الى قيامة الى قرآن الى النبي النمضى فمية وورك الرب الشريك فوق العام ارك دفيس بان له قجره واحد دفيس قجره وقبنها يارك قال تعالى فدوه يل إن جهنم نار جهنم الليلة كانت جهنم وحي آهاتي مرسادا مثل فالكجر مرساد هو عوه عمل أما شوما قلب صومالي وفرادا أعوي أما ورابها لباحة إليه وحي الذي يلدونه أما عدد البشر كبور سمايا مركا إن لغفر حسن لدونه إثناء لباتل يسير لغن نبتقر والله قبل أنبال سمحكوك إليه إنه مرايانا لغنته ما يلوكرا كل كارتو بحل يوارابي هاي اما على مطبال لسا قرد الذي وحلقون لسا اما ميل بالغوطة كل كاروسات كاللغامرة ناشا سامرسا نفايسك اما ان القلقة ادوني سيدو وحينا تخربتو ادنا كنا بتقسيب تاسا مرسا بيها كل كاروحاو يا جهنم اللي باسي يدقار ايسا مال ايادونا وحيسو ليسا او قبل ايسا عاسيالك اي نكلمامي دونو اي نفايسي قجر تايو مال اي نكفلي انت ايكا يصوب بحضو إيه واحد وتعلقون تكلفيق دونه إن جهنم نار جهنم الليلة كانت جهنم وحي هاتي مرسى الدندو فاسمت كجيرتا وهي أقبان إيسا أقجتا دو فاسم للطاغين كو أحد قدبي إحلاش كو أكان واي إرمت كو أكان واي إحق كو أكان واي إماركي حلال لطسي حرامت أقدباي حق ماركي الله شاقي بعد الكوت اللابتناي كنت ماركي الله شاقي بنت أقدباي كو أطغاد حد قدبي السودانيين الله حريقه ربي وحريقه كما لا تلابي هو سيكون يقبانيس للطاغين هو حق قدبي أي يقبانيس مآذن يدع النقشاء وإنك سيسر اغفره إلى هذا فلي أمدن بي أي قدن بينا ينوى إياد بارسي قلعنا لابتينك وكنا قانا يوي فيها جهنم قد هذا أحقابا قيال إستبجوه أندماني أحقابا قيال إستبجوه وأندماني أي كجرايا لابتين كوكونا لانا يوي فيها جهنم الجنة هذا أحقابا قيال استبجوغا ويكونا لانا يانو لا يذوقون درد من مايان فيها جهنم الجنة هذا بردا قبو وحليا ولا شرابا وحل عبا مدنا وحل عبا مدنا درد من مايان وكل كاسوتين صمر لبيا كلية بل فاتلت تنها أرك إلا حميما بيا شغالنا يوكرا يبودعي دي انتو كويكا كبطي يبقى دوما يبونا وعاصي عبايا ايا وغساقا عرض وإياك بعانكو ديو وحاكو لين وحيلين كلا لاركين بورتي عباك يا اللفت ماهاني انتو كالرائزة ويدبقى كدردنا ايا قدنا ايا قيبا لك ورابنا ايا وصدق الله ايا قول ويصغى من ماء سديد يتجرعه ولا يكاد يسوقه قلك وحا عرنكا كلي ايا قرمون يا أري واحد كود يا الله ذكراي كل كاسة قرآن كبير يتجرعه كل كاسة رزيحة وأمر جسنيه ولا يكاد يسوقه وحوض ما يمشى قال يا ما إثنا نفبع عشان اللقود دونايا وعصي عبدايا نسأل الله السلامة. لا يذوقون الا من ماء فيها جهنم ودرها بردا قبض ولا شرابا ولا عبد الا حميما بيكرا يوصبالنا يماهان يا وغساقا ارض كل كفول حمد الله تلمام يبالو قيلي بل اديك وعشون نكتا عذابك اللهم تلقل ايو جفوك يقلان يحق اي ديده كل كاسار بيري جزاء ابا القدوة وفاقا كبا يقن عمل خوريحنا مالك اللهم ادل بنا ولا الحساب تمام حساب حلم اللهم قاضي اللهم ادل من جفوك اي قلان ان الهي ابوري اقول نعمي الرسول صدري الدين صدري الدين المقطط صي المقل هي أرك هي عقل أولي أي دفرة بل دفرة قلن وين يتارك كل كأني ماشى قوة عدو عرم قضي عرق وظل ورابيه أو حيك الصلاة كل كصدق الله العظيم حيث يقول جزاء وفاقا اسكوب ليقنا وحلوبا بالمرين عيو يقفف كي قلن جزاء أبا القدوي وفاقا كل ليقن عمل قضي حماي سنية عمل كي حماي سنية انت أين توسعين كلية معها بل أرك واسع على عمل قضي حماي إنهم إذا كانوا أهانجر المجرمين تأم طاغين إنهم طاغين حدود قدبي وحي أهانجر كانوا وحي أهانجر لا يرجون قوة أنفسها لقسائم حسابا وحويدين إلا وفي قيامة الدنيا قلت قيامين يتجد دونانا وحويدين دونه ولا حساب طب دونه وما أين ترقسائم إنهم طاغين كانوا وحي أهانجر لا يرجون قوة أنفسها لقسائم حسابا وحويدين حلقا قيامة ليديدين أولو حلقا آياتي أما كوني قاها يهرتو ذي اللي أما وحي قاها يريوسو دجي أما معجزات قاها يردوس اللقو أيدينا ماشي إسكتاقين أرك وكذبوا وحي بانية بآياتنا آيات كنقي إياقا حقا كنت سيني أنفقا إلينا وحوشا قيني أي بانية كذابا باني إلا هنوحو يروحا أي قلين ودنبا إي أروسا وحاس اي قلان او لم اي اروسا وصدق الله اذ يقول احصاه الله ونسوه انا نواء كوبي يقول ويسك الا اليوم وكل شيء وعلى اركب كله احصيناه ربي وان كوبنا يريد كتابا بانكو كوبنا وعلى اركب ونقري يجد بانكو كوبنا وكل كأيانا انتي سميين بيسك بقاقين الى انا كل كاسو كوبي وقدم بيسي وحربي سبحانه فلوقوا عذابك قرمون دمية وحظنا كنت لقشا فلن نزيدكم إن أنن إذين كريني إلا عذابا ما هانا وحكري عذابك إيا بباطل يعيشتي أليقنا أبتري وهو إيا هداد كلي إيا قرمون إيا المدن إيا إريري إيا حروشة قريسا وإذين كرنا ما هانا وإذين كدعا يا مجرى كنت لقلم فذوقوا دمية عذابك أدركتا كنت لقلا فلن نزيدكم لم تستقبلوي لن نزيدكم إن إذين كردين لغا ما يرابو إلا عذابا ما هذا وحكي إن للمتقين المفاجئ ولدي إلا فاتم وتربية يقولك يقيم يقبضنا إذو ولو قلت اللغوش يا قيمتك إلا قد بكينا يبشركم هو اللبضة آخرنا هو اللبضة حافظه ولدي إلا فاتم حافظه واتنا قال تعالى فبيوحوا يري إن للمتقين تسك إسلالي وكوا طاغين بأن يقوم عذابا وإسلالي وليد روح الله إذين حريق يكون أكاذا لقوه كوه النوحي ليكون أكاذينه ويسئلانيينه كفر يوم عسير يسئلانيين واجر في اللفري بودشدي بيسئلانيين معرماتك اللي قرر بيكتن كدي بيسئلانيين إنا للمتقين كوه إسئلانيين وحا أسقنا ذي مفازا قري قوليد با أسقنا ذي قلت كوه جهنم الوشا ذي كوه المال يكون ليبان أيه مكان فوز بيني أيهينه مال ليباني تاب ووح ليبان لو يقانون كما قرن أرق بيليه والله سي فصير دونا إن للمتقين بس كي إسلالية وحاوسوا بناضي مفازا مال ليبان بأوسوا بناضي حدائب بيرا أوسوا بناضي وأعنابا إن بيالبا أوسوا بناضي وكواعبا قبل الناس منون أوسوا بناضي أطراب اسو غير كعبك عربي وحالو إلى أنقوغا وعوية قبلها الدير بالغ باللوة والناس كود متويس وليدي ماذا حال البحر وعوين أوسا نهي كلك كواعبت وكو أبو قيم بنون كلك وعوى يكو أذ الناس منون هدو أبتي يوضي ناس كوذ أنقو أذ مديدو رغانا وريسيا في دار الله بعيو كلك برواقو ذي بالأسرين هيا حد إيقا بيرا أسوبنا ذي وعنابا حين بيالبا أسوبنا ذي وكواعبا قبل الناس منون أيا أسوبنا ذيو أدرابا سوقيه من نمد ذكرك وينينه فرحك مد قاس وكأسا عن الناسية قاسية الله حمدا بأسونا ذي بهذا بوحان للناس يحقق بوحان وحوى يوارى البوحة وخمر إليه وكأسا بإليه قاسية سمائيا وإيمان كوذي عمل كوذا صالحي أولا قي سمائيا مجددا وحل فيه وحل فيها كم حين بدا وكاسا لقمك عطاء داخل الكسيريو حسابا ترى ما فوت اي حساب صدي وحل ومسيل هدي حساب صدي وحل ومسيل ما لما الالهي عارود ايان بي جنة الجوع الهي كدبوا حال ايدين الهو ايدين دمات بالباب ماشي جارة بشي نوا دمات قولك عطاء حسابا جزاء أبا القدر من ربك ربي يا حجي بألوغا أبا القدر أبا أنصين حسابا ترينا فوق رب السماوات إيا رب السماوات اللي بقروا من ربك ما كان كبه داشت رب السماوات ما كان مبتدأه قدرت هو إله رب السماوات إلى ريال غب قدوي والأرض إلى ريال غب قدوي إيا وما بينهما إلى ريالك إيا ريالك إنت أودحي سوء ربي يحي وأوحمتا وأبرتص مامورايا الرحمن إيا الرحمن لما ذي قروي والرحمن إلى النهر يسوي أما ربي الرحمن ما يحسن ذي الله بنات إلى النهر يسوي لا يملكون مخلوقات كهنا مايانو منه إلى خطابا لحبلت ما لنت قيامه لحبلت الله لا لحبلت كل ديران كرتا مالي هيدا جورتوا لك لهي بيتنا يا وفي الله إدمه وهذا الليلة وورهم الشيء يا أيهم باهد لكرا يا فرق فرق ماشي مطار لا يملكون هنا المعيان مخلوقاتك منه ألا حقي خطابا لا أبلد يوما مال يدي بالله سلمان ويا قيامة يوما مال يقوم الروح ملك جميل بإستاقها هي والملائكة الملائكة انت ذلك صفا يغسلا لا يتكلمون ملائكة هذا المعيان إلا من أحد بهذا الآية الذين أبوه وقرابي له إساقة الرحمن الله النحر استهدلك أقول مي وهو قال الدبر يجيري ثوابا حقي وحجي كيف إدماره وحرره المسيح كالأول أما أنت جبيل كتا ذي أحد لما قرب الله حسي كوحنا وإسلا ومقعي سيقارك ها وقرام كوذي جيري وحي جيبكم عذان يحي ملائكة من الشيئين وكجرة وهو من الملائكة بكميديا كوكا لما قرب الله الشيئين مرنا مع الملائكة مرنا كليب الله الشيئين تاسوك له اهتماما بشانه وتوميها لشرفه وحال ملوك المامي بيميس انه ملايك تمدحو يهي وابني امان دلتا سمى امين يصور رجل ايهي هل كاسو مطاع سمى امين سمى انت كل الباكادا بايسا وملايك تاو يوم مالي يقوم الروح جبين لساي دونه يو الملايكة ملايكي كاري سفر يغو سمن لا يتكلمون هذي ما ينضو مالا الا من باهد الله ايه اذين او ادم الله كان هبل ايه الرحمن الله النحايته وقال الدبادة جيري يسعونا ثوابا حنكو هبلي إن هذا الحن بشي ذلك يوم الحق كل كم مال الحق ما نكاسا ذلك كان لإذين تلمامي ومصير طائفتين لبدي كوحد يمانين في يوحي لعي ودنبا لنوشيك مركز ربي ذلك كان لإذين كوحا ميبا اليوم مالنا الحق أهرم تلحي مال سبان ولذي إن كده شيبا لغود دبك الدين هيا إلى حق وكما قعضي مال في السبني إلا ما قفل أهي إن شك إيا بلتا إيا مرمدي كجر وما إنت الله يسرم ذلك كاسا اليوم مالنا الحق أسوغن يقول كاسا من شاء إيا المالين في سوغن تاي فمن شاء الروح الربا اتخذها يسو إلى ربي ربي حقي ما أبا نقشو ونكسن والإيمان والعمل صالح وفق إيماني عمل صبا كنت ذارة بأن لا أكثر نقش في عن كهل هاي وفق كنت ذاري وايانا يغنى واحد ناشي وجير واصل شكنايو واحد وفيت وجير تجهنمو نلقى من كده سبوديك وحيكو سمين دونتانا واتين سوس الحمي ثم شاء الروح الربا اتخذها يسو يا ربي ربي ما أبا نقشها يسو إنا أنرناكم عذابا قريب حديئة قيامتي إيا وحي دعا يهمين ويدان وقوء على قروسان ويدان كل جديد وقفتان ومؤرن دونتان لو مجدون ملو غمدين مؤرن كرتان قلت على ربي سبحانه إنا أنك إبا أنذرناكم تبوانو إذين دقني عذابا بانو إذين كدقني قريبا دم كل آت فهو قريب كل وحدو كبس ورداء وكبس وصعدو وشنفساقي ويسك قريب إنا أنك إبا أذرناكم وإذين دقني عذابا بانو إذين كدقني قريبا دم يوم مال ليس عذابه ينظر المرء قبل أركابه أركي دونه دوري دونه ما وحي قدمت أي هر مرتقي يداه اللبدي سجعمود أما نفسيته ومن الخير وشرية ثن يسمى وحي هر مرتقي وإنها كل فندونا كل خير كوايا كان كافر كاف وحي أوسمي حقي حق مركو كجدي وناك بكوايا أيكو على عال الدونا عموت إنه النور سوق سورة جليسة ويقول الكافر كان إله بيني وحو دونا يا ليتني أكو يا أنيقى يا كنت بالمان هذا ترابا عمود سورة الله سورة دي سقال إيه تضبات نادو مقعاد سورة النازعات بالليلة والنازعات لأوه الرجيكو مقعابا تهي نجه واهي يابله ووحا سورة دعا وكارك الدونتا دادك مركا جمال عليها دادك سيدا أولا بخروت انك ليها قف إله رمائية قف بانية أياك لقائد واحد بالله ما كان نسلق قاضي قلت واحد كارك الدونتا عالو سورة داتا dadka muuminiinta sida nafta looga qabto iyo sida caasiyalka looga qabto halka sida caasiyalka nafta looga qabtaa nafci la yira sida ay ku magacaabtay suuradda maamulka oo iyadana suurada inta rasuulku maka ku noola soo degay way ka mid tahay suuradan aayadaheeda 6-4 aayadoodu sida ku hadashay markaynu koobno waa maamulka dabeecaddii ba ilaaha suuraha maamulka ay ku taqaanay aqiidada ay ka hadlaysa waxdaaniyada ilaah midnimadiisa هي رسالة إلى رسوس الدرو هي بعض هي جزها أي آذوا هذا الشيء وحتى أولف نظر قيامة دي هولا هذا سعاد القيامة يشدوين كذا لك اللغة دي طيبة دي أوها متغين تي المجرمين تي لغة دي هوي الدنب قلت على صورة دي صورة دي مبيبا لدبعات وعنكم أي الخلافين سيء هذا الشيء وهذا الشيء قيامة دي يشد دي هذا سعاد ملك عدوك اللي قدين عليو هي بابا عدي دونا iyo dadka alla ka baqiyo kuwaanan ka baqin labadooda hooy ee dambe arrimaas ay ka hadashay markeeda waxay ka bilowday dhaar adag oo rabbi uu ku dhaaranayo malaa'igtiisa baariyaalka qayb ka mid shan qaybooda malaa'igta ka mida oo maamulka dunida iyo adduunka oo dhan haysa ayaa rabbi ku dhaartay qora walbana shaqada ay qabatay iyo waxa loo dhaaranayayna waxay ahayd sugud qiyaamadii la sugaayo wey dabada waxay ka sheekaysay suuradda dadkii mushrikiin taha ee qur-aanka dushooda uu ku soo degayay ee nabiga ku dhex noola ee aakhirada dafirsanaayo soo bixin iyo is-xisaabid iyo waxaa diidana waxay kolkaa suuradda inoo suurayso ina tustay ina taabsiisay maalinta qiyaamada ay dhacayso kuwa adduunka ku diidanaa qiyaamada qabka ay leeyihiin quluubu yowmaidin waajifa absaaruhaa khaashica inay u ogyihiin iyo muuqaalkooda inuu sheegtay waxay suuradda ka hadashay malcuunkii fircoonaha iyo nabi muuse loo diray wixii kala gaaray fircoon heerkuu ka gaaray kibir ana rabbikumul aclى inuu yidhi dabadeed mar loo uruuriyey gafkii u horreysay kuu galay iyo kii u dambeeyey dembigoodii mar lagu qaaday oo rabbi eber ka dhigay hal ataaka xadiidu muuse ay kuugu imanay waxay suuradda ka sheekaysay heer mako kibirkii ay kibireen iyo tamarud iyo madax adeegii rasuulka ay ku samareen waxaana ilaah u sheegay waxba inay yahay kibirnay waxu ahay oo ilaah iyo rasuulkiisa markay ku kibraaya ma samaawaakii irkii ka waaweyn yihiin antum ashaddu khalqan ami samaau banaha rafaca samkaha fasawaaha waahdasha leylaha waakhraja duhaaha walarda bacda dalika dahaaha akhraja minha maaha wamarcaaha waljibaala arsaaha mataacan lakum waliancaamikum war ma allaha cirka iyo dhulka abuuray wadaadkiiyo biyaha idin siiyey idinka iyo xoolihiinna ma allahaasa idinka oon waxba ahayn ku kibraysaa maxaatiin idinka aad kibirteene waxba ma isidin awooddaasaa la tusay waxay suuradda warkeeda yaab kale ku gabagabaysay sida ay qiyaamada uga bilowday inay haddana ku dhammaysay yas'aluunaka can saacati ayaana mursaaha fiima anta min dikraaha ilaa rabbika muntahaaha inama anta munziru man yakhshaaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasuu ila cashiyatan aw duhaaha suuradda oo bilaabatay waa tan bismi illaahi raxmaan raxiim أبدأ هذه السورة وها سورة تنقل بالله يا بسم الله اللهم اريد العسك الشبي اللي هي الرحمن نحريس بودا دوما دي سوى ذكرت النحريس تعال الرحيم مدقى هاي نحريس قال تعالى فبيوحه هو النازعات ملائك تعاسياك نفسك كب مرحيان كل دارتي غرقا حنوك ما شيء وهو اي مركع عاسك النفس اللي قسي وهي وحل قياسي كرماها سيدا الناس نور وهرق اللي قبل حين ايوم بيلمتها sababtu waxa weeye intaan nafta waqtigeeda la gaarin laakiin ay dhowdahay ayaa cadaabkii ciqaabkii loogu talagalay la tusinayo goorta la tusiyo waxa sugaya وسندها كل نقطه اي نفس ذلك اسكو مغازني نفسي وذلك اسكو اني اسكو مغازني وقت غيرين واحد ما ذي ملائكه لغا تي مايو كل كان واحد لغا تي ويا مرخ في حرك بحينو كره كل كان غرقي واحد ويا حنونك با لو ما شينايا وذلك سودن كل كان حنونك اصيبا يا مركا وعلى قياس كرماها كل كان ربي هو النازعات ملائكة عاصيالك النفس كم مرخصة كسي بتاع كل دارتي غرق يضو حنونك ما شينا يا عاصي والناشطات هو حريق فران كل دارتي نشطا حريق فريد نشط هو حريق فريد وكو مؤمنين تنفسك قبناي كل قفك مؤمنك استقر انت النفس كبحي اي الا تصينا يا وحا خيرا لو تلقلي مركاتي نفسي سبحثانيسا بحثي عن نفسي ساي خيرك اكون بحثانيسا ايوسا اغاني غار نفسي يجيب كيس إسدائيس كيس الله فدمر يريا سيتصلح النايو سيتدي لغا سيبي بعض من خوالها قرن إن حرقي لغا فوري كاللغو ببال لغو كدوري وقرن عيال لكن نتلع وقع لغو حفظي إن الريح ما هان قرن ما يين لغا فوري قلت المؤمنين تقول إنه نفسي حين ما يوغا شو سيكرو بحر نفس والناشطات ملائكة مؤمنين تنفسة كيس بعثن هي حرق فرق وسيب تانكو بلارتي نشطا حرق فوري والصابحات الملائكة دبالتان كلها تسمح دبال دبال شو وامحي ما هو يا مامولك ربي يا تغذيبك جان قويد السماء وقسم بأيه بأيه كفرين عليك قولك حوذا موي وشم بقوة سلين الله سعودة يضع مامولك إلى صوف عليه ولا هل كان كفرين عليك أنا وحي فلين عليك ولا كل أسعودة أي يكون دبالنا يا حوذا بوضي بيبوضا يوم والصابحات الملائكة حوذا كل دبالتا يضع أما إبكا وضع أما أسي وضع أيام كل دارتي سبحا دبال فالسابقات كوة ديريان كل دارتي سبحا ديري وقي ملايسة كاملة وحي لدارينا يا وامحي وحوه يكن مؤمنك نفس مركة ايديك يتكبح لي لارد ايان ربي بالأقين ايان كل فاسان لطوس ايا البابل هو الله صيفر ايا يلا وحكا ستكون قول اهل سماه انتا اللي قارسين بي قرن ايان وينه المحا سوز ايا مؤمن بعد انتي ربي مركي لوق ايو يا ربي اولا ايا اجعلوها فعليه الجنة جاي شركة نقفر يجيبوا إسكية كل كاكوة نفس مؤمنك حيث أمرك الله قفا ولا لا أرجعي كان البعض بدأ إنت الله يحسو سورة العرب من قصر مرمي إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في صم الخياط وكذلك نجي المجرمين كل كفصة بقى ملائكة نفس مؤمنين تلد لأرين سب يانكو لارتي سبقا لأرين فالمدبرات ملائكة ما مشان كلها في أمرا سنذي إيه بحر كميه قرتي كوة فرينة هي وطبعاً كالموكلين تا جبريل إيه ميكائيل إيه أسرافيل إيه عزرائي ويتبوح للون ديبو ملمر اللي يري فالمدبراتي كوة سنذي ما مشان كلها في أمرا سنذي إيه لا تبعثن ولا تحاسبن شكا سبيدو كوة بودبود انت الله يلي صبحي على الحساب يا وليد يوان فيها محذف وما الله يصبحين هي يوم المال ترجف أي قريرين يسدونه الراجفة مدي قرينيس خلف الكوى لولو الإي قريب وحو حرولا يوام حيوى صيحاتي موكي قيامك الله فيدويدة قرينيس تاسي واكين لقود أماني كي غرون يوما مالي باغي يصابحين ايا ترجف الراجفة لو قيد الرأي الدنيا قريرين ايا بابئين ايا ودنيا قريرين ايا تصبعها راجفة وحا الرائسة الراجفة تلفا قليسة يلانا وارنفخة اللباد اللوص وبحاليو كل كتاهرة والغو باباي سنوى الغو صوبحي وواتين لغو حجابة ماي وبينهما 40 سنة كما قال ابن عباس رضي الله عنه يوم ما مالي تردفور راجفة تي دنيدة قرينة وانفخذية قيلة دي اي دنيدة قريرين ايسو تطبعها اي راعيسو الراجفة تيفا قليسة لغو صوبحي يلي افرت رضا حيثتها كل كقرآن قيامنا دي الدني موقال كاي ما انت على صوبحي لأيه نارك قال تعالى كبير غير قلوب الله بياره يومئذ ما لنت الرادفات العضية اللي صوبحي واجفة المدغر قري سوي نحن انت كبالكي جرينيك إسياني يقف بيقى شيء عذابك اللي تلقى لي أرقتي كبير ارتيب ايتاق انتهي إذا ما أن لقى بحثا كريم باقوة الأبسان يحنى ما ملابسان ايتا وكاسي قرقري قلوب الله بياره يومئذ ما لنت الرادفات القيامة واجفة المدغر قري سوي أبصارها قلوبتا ايضا عند يالك يدين خاشعة ميد هغن يسوي إلدو ليسان انكر لو قاعد كري وهغن يسوي كو سلاسة إيش أدونه هو جنة سلاب تودونه جرين إيشو قيامة المركز الله صو قال أدونك جوجان واحد أورنجي رأي يقولون هذا واحد أورنجي رأي أنا أننا جم يا مرد دونك والله صو عرينا يا في الحافلة تدبني أنا لسو عرينا حافلة وماشي لقينا وهو يدري أنو كثقنا ميادبنا رجو صو عرينا وديدا قيامة ديدا يا يقولون واحد أورنجي رأي أين أن مجميع لمردو دون القوى بيد الله سعين هيا في العافرة الدبنبية ماشا أنه كان نمدون قولك أثي كسي دير هذا العناد في آخرة الدبن وحير هذا العيدة كنا هدان وهانو عظاما رفو ناخرة باني وبي واللفق بابا بابا هدان نقولنو مين لسعين هيا هداي تاسي دعوه قالوا وحير هذا تلك السعين تاس لف بابا إلا سعين إذا هداي ما جرتو كرة سعين وي خاسرة تعب كذبا مع الله يقول أيها لفضع بيوحي السعرية معك عن أيها قل كما مدنه خساره قلنا اعتراف له كرتين خاسرة تنت معنى هادين السعرية وآخرة أنه بين سنين بنا نجيريه مركزه وإن تعب كنبا لنا لقاء أتكاضي ونرى مبقونيه قل كما اعتراف يا أخي اعتراف يا نقط أما كيف لها نقط يكون كيف يعيان إليه لفضع بيوحي السعرية لما حلق إليه من كتاب أن قط قالوا وحي هذا تلك سوء علمت إذا هذا سورة جس كرة سوء علمي خاسرة خسرتي قلوا فإذا بري كل خاسر رب وش جاري قيام لا يوحى إلى جري قال تعالى رب وغير فإنما وحكمها هي سوء علمت الذي سوء علنا زجرة قليلة وواحدة كلي مر ما حتى لوع الماي من بصوبها الذي لا يهي فإذا قرت قيل بعد عضو هم ذاتك للشاهدة كوسو جيدهم وقيل مركلية المرلمات لوعر هي ذاتك وسيد جيدهم بنان كتبانو قفل بذلك اللغو سمعين هيا وحا لغو حكومة إذا ما يشعر الله درايو إيجا يو فإنما وحك لماها هي صابحنتي زجرة قيلوي واحدة ندا فإذا هدين لقيلو إذن مركيبة هم ذاتك للشاهدة سوجد قبدي بي كسرينيو على تاك حديث موسى قصد الله نعبا مركا فيمت وربك سيكين ايو طاغية دي تبركة فرعون هاي ايا اللو موسى الله دري يسيد الله بابية مركا يدنب فرعون قال تعال فبيوه يلي سبحانه استفهام التشيق لجعايتين ايو وركوي هل اتاك الرسول كشرفت له مكوي من حديث موسى نبي موسى وركيس اذ نادا قارتو اوي اري هم وسوحا اوي اري خبه خبه با اوي اري الهبا يا موسى جي. ماشو مكان لو ياهي تاينا واحقا بالوادي باللوغا ياهي تب المقدس له في ترفت لها مجيئي تب طوابا الليلة كورسين هوسي سوكويا لا مجيئي بولي لي وماشا هدر لوغا كعايا مصر تول بالوادي باللوغا ياهي تب المقدس اللي طهيرا بركيا خير كبضنا طواها مجيئي وحي مكان لو ياهي معانا الموسى الليلي اذهب موسى تقبا الليلي إلى فرعون ملعون كفرعون أكا إنه فرعون طغى وحد بي وإن في جهنم أقبنا يسوع للطاغين واتين النري قل كان من حد بي وبشر نما إسكلوين علي وحب النمي على نما سيكتين من كبر ولقى قيوي منك أدبى ليري اذهب موسطك إلى فرعون أكا إنه فرعون طغى وحد بي لقد بي وحنا دوتك محاد أرانيش إلى باب الله الله ينري موسى أوه في أنك أرنا ونوسي سيجي فقلوا حاسي على موسى هل أنت بعثنا قبولي هل لك مكوسنا تفرعون إلى أن تتزكى تتزكى به قلك إلى أن تتزكى إلى طهرناته ودفك إيا قال لماذا كبحظه ودسفته ربي أطوبتك أنت أقول قطور ما يسمى من يلي هذا ما أريده مرهبتا فقلوا حاسي هذا هل لك فرعون مكوسنا إلى أن تتزكى إن الدفك كان كبيسته والإيمان يطوب كل ما يرته وألا النقطة الدنب ينكسر نلغ نف وهو أهدئك عني موسى أنك هنوني إلى ربك ربك أنك هنوني قرتاسه إيمان يعمل صالح يتوي يتدي إبلا ردغ منها قلت أن دينك كبره ومرك أنك كبره ضمدتنا فتخشى ألا أتكعب ستده أنت كبرك إيا إسبونا صارك الديسد أدمرك إله مقصده كدن بيسد وادي دي فرعون انت الله انت النبي موسى له الوجري نبي موسى مركا انتو فرعون تقول انت يري قل قاسا فرعون ديري فرعون مركو ديري نبي موسى معجزوي ووين بوتو صي وقلو عبينا يوحو اني من الله يكي مادي قال تعالى فنوح يري فاراء وحو النبي موسى تسيي وفرعون الآية المعجزة الكبرى ونبو تسيو قلت أمه ريزي وشيبو نهي قلوا بعنتا قوة ديو لنجد عادي آهي أيو نولك بغي قلت أصي أغيسا نخوتي قلت دمبا ليناننا واسكود ديناننا تنقى سمين كرنو وفلفلو ياشي الله أروريين ليجي يوحو ديبا وضغي مريسي مركي لبعض نقعنتي بو تسي قلت معجزوين كأواوي وتوصيني رسول حقا وحق يبلغ صدري إلو ياهي أيو خردكي ومركو اسم الحكاية تنسيب فأراه وحامل موسى فرعون تسيب الآية المعجزة الكبرى الوين سافر عن خدميان فكذب فرعون نبي موسى يوحي أولي من إيه معجزات في حقه وأبانيه وعصى ثلاثي ابن واجيه فكذب حقه وأبانيه وعصى أمرك ألنا وديلي انت أمرك يا ليكم يا كامل تلابد وقارئات ثم دولات أدبر الجاذية تقول أرورين بوقلي يسعى يسعى أرداني إلى المملكة يسيبها الله صوقلي يسعيبها بلوريتي أولي الوادفنتي والبتوسيني ثم أدبر واجه فرعون يسعى يسعى صعون أي فحشارة كل كاسو ددويني والحكومة أي أروري وكلمي فنادى مركاسو كل حياري ناف حمدوها وفقال يري أنا ربكم الأعلى بل نافقى حصوها بيان يعني. فقال وحي انا انيك اي ربكم نبي موسى وقوصايا الا ان موسى اشفرتك قريه واهديك الى ربك لغوي اسمي ربي اسمه علي يا لي وحمتي لي ربي ما لغوتو سايا هذا دوشاي انت يبو مظاهرك كسمي او اردي او دكي سو اوروري او كدخياري او يري انا ربكم الاعلى فقال وحي أنا أريد أنباء وإسحسرين أيا ربكما متكنا مجرون اسم تفضيلك وإسكعب أي أنا على إسرانت بمايو من كسر يا جرين بولي العلي مؤنى إسكاوي أعلى اسم تفضيل أنا أريد أيا ربكم ربكينا أي على قرية بمايو إيها مركا مخوكية ويحي الله يلين أري فأخذه وحافر آن مبديري أو قبطي الله معبود في حقها وحا فرعون لغو قبطي نكال الآخرة كلمة لا دنبيت ربكم لعلا إقاب كذي يوال أولى مدي كون رئيسيه ما علمت لكم من إله غيري قلت لي إلى عابد نويري ما علمت لكم من إله غيري وحد عابدون أن يهم إذن كرن ماي ملكا دماء ربي سريان هاي لبدا إرأي أويري عبد الله بن عباس وحويري أفرطا سنو دحيش قلت إيقا هريري يا مركو كان دنبيل أفرطا سنو دحيزي ملكي جيسا وافد يا أفر بقون وصل إنو نرابا لوشيغا ملكي أنا والكي بكد عليهم فوسكو لا ضد حيزين جي قل كاسا ربي سبحانه فأخذه فرعون وحا قبطي اللهم عبوث في حقها مكال الآخرة وهو يا عقاب الكلمة الأخيرة كلمة دي أبدا بيسا ربكم الأعلاه عقاب كاديئي والأولى فيه الرئيسية ما علمت لكم من إلهين هاي لماذا بعقاب كوذي وامر له قبطي والحقيم قل قاسى ربي سبحانه إن في ذلك أنت قصدها أنت قام الله إذي كسر يا فرعون قصديتها إن في ذلك أنت القدر هذا وحاكو سورا لعبرة في رقالة قلت في رقالة هاي وحاكو في الانتهاي لمن بيقو في الانتهاي يخشى لك بخايا ووكا وحي إله كهدي من فرع فرعون وكلا تسألوا بابيه قلت وحاكو عبرة قاتول وعسيان يكبر وقت لنا دول إن في ذلك أنت أقول هذا وحاكو سورا وعبرة في رقالة لمن بيقو سورا انتهاي يخشى لك بخايا أنتم أشد خلقا يجب أن مركز بلا قصر لغضي إلا أن يمر ويسلك فينا ويسلو وإن هذين والفرعون ذا كبر يدين كوه الرئيي هذا كان وارو قاري وحسان قدن بأيي هذا كو عبر قادنا إيسان إيا هذا إذا كو عبر قادنا ينسى وإيدينك كل مركز أدلي به وحلو بجواب أي مركز أدلي به قالوا تلك إذا كرة خاسرة أي إذا كنا عظاما نخرة مركز أدلي به نجان نسوع لنا أيه أنتم إذن كمية أشد كدرها شبدا خلقا حق أبو رستة إذن كمية عدرا أم السماء ومساعدك عدرا بل إذن كأي عركة إسقرب لك إذن كون مرضا بديب ليدين أبوه إيا عركة الله أبوه ربنا إسقرب لكم ميرين كعيسى كعددك وكواوي وكحول بضن أنتم إذن كمية أشد الدراسة بضن خلقا من خلق حق أبو ردة ورم إذن كقدرا أم السماء إذن كمية بنا رب الواو لسيها سمري شفعوا عن رب كوريا لإسم كهجر مجيدة شنبقل قوصنا إنت الله سعلا جرمجيد دنيهي فسوى عن رب الوانا وسمر وسمره نال أمانيا نال بلار الملك ومعلين وإسلام سعي شفعوا عن رب كوريا لي كم كها جرم جيرو فسوى هوا وسمايو يدي قدو سليكي واغبشوا عن رب المنوبي ليلها سمد هبين كير وقلت هبين لجوغو دنبي عرض اللقونيسا واخرج وعن رب بحيي وحاها مالين تيرو كل كواغ بريا برق المقوتانا افتين باوا عراناي والارنا نلكينا بعد ذلك مركا سمد وصدا لورك بيدا مددبا دعاها ألف بيي سلوه النورانو يلا أبو ردة كوه رئيسي لكن فلنت يكون دنبيسي سمد بحل يكون جلسي أخرج وحا إبا سوساري منها من الأرض تلك وحا إبا كسوساري ماءها بيه هذا أدعبتا ماءها وما أسمى بيه أثر سمد كي مليا كل أي أي أما دوشا اللي يدين كعليا أما تلك دحيسا اللي يدين كعليا فأسكنناه في الأرض وي قلت أقضان بصوبحايا أخرج إلى هو بحيي منها من الأرض وحكب بحيي ماءها ما أسمى ما أهم ما أرى لو ذي كرتا ملكو كسو بحي أثر جسمدو كيمت بيها سال ليدي كسو بحي إيو ومرعها داقيرة ملكي بداق ليدي كسي حولهن والجبال بورهن أرساها إلى ملكي بكسو دي وحساس الله يعلم متاعا خاحتين لكم إذنك إيو ولأنعامكم حولهن لغا حسين أيضا لقارين أيو يا سال ليدي كي يالي قولك ما أليه تدا يالي ما تيالي ممسو علي كرتي هولها الله إذن شادي ما إذ أنا قبطي لأجي سمي أنا قبطي تامورا كما أيام قبي قل كاما إنت أسألك على دكتين قل كاسا ربي لدنا قيامة لنا سبايا شاقي فإذا قرتي جاء ليك مادو الطامة تيد ليسي الكبرى هو إني أملك وادبا وقيامة يريد ملك عيماني سمي وادبا البيلو الدنيا كلها في سنة أيو وانقوتي يقفت وانا كعيماني فإذا قرتي جاء ليك مادو الطامة في دنيا دمونيتي الكبرى أويني يوم مال ويطامد يتذكر الإنسان قبل أركابه خصوصا دونه ما سعى وحي إساغ عمل فريخون يسنب يخصوصا يا أولهور كينايا إسنوا قلنايا وبرزت الجحيم ناتي الجحيم أهد بالموجيه دمد لكينا لمن بالموجيه يرى أركايا هو أركايا فما من دغى لماذا يقيلوا ذلو كالبحة يارك فأما من روحه بغى كبري تدا فرعون يبريس وكالي أما من روحه بغى كبري حق قدبه وهو أثر الدورة الحياة النور الدنيا هو سيسعى الآخرة كالدورة وإلى آخرة أشقيت الماي ونعمل فلماي الدنيا ذا أشكوه إلي فيه كحرم تسوى حق فإن الجحيم نارت الجحيم الليلة إن إيضا أي المأوى الهيوة وأما من روح خاف عبصدي مقام ربه خبه يهرجوني ديسا كعبصدي وإن ألا الله هرجينا يتعق لي وونها النفس نفتي سكرابي عن الهوى وحا أي جعشهي كاسنا حقين لقينا يا فإن الجنة الجنة هي إيضا أي ألم وهيوة والميزان الدرنكة أدقى بإشيسار إذ كان لها ويدين إيا لأهل الجنة أينا ذنهين إسابة خاتمة لأيبا يقال لماذا كاتهي بلك أما من دغى واثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماوى كل كاريدا دقا الكاريدا هي الضبيعة دارية النفس هذا ديبو حسابه لماذا قيمتك تاريخين قيامة ذي مركة اسوي بيها يا يسألونك أيها الرسول الكريم وحي المشركين تكوي دينا يا عن ساعة ساعة دي قيامه وسؤالون ومحي أيانا قرم أيام مرصاها سبنان تيرو تعيب فعدنا سيئي سبورما إلا عيسان نعم كل فرمينا لاش لك ويدينا يسألونك وحيك ويدينا يا عن ساعة ساعة دي قيام أيانا قرم أيام مرصاها سبنان تيرو أي سبنان أي سوار قرم فيما محيبات أنت تهي من ذلك يا سيئي جيدا ورما يا شيك أدمان لقوم الشيكي هيك ويدينا يا مساعدة تقاني ما تقاني كل واحد انا قوني ويدين لو ويديا واقف في مما حيبر انت طاي مين اللي كان شي جديد ونيانك الى ربك رب يا حقيبي منتهى بما شهد وهاتي وعلمي هذه اقونته حاجه لو دمها إنما وحك لما أنت هذه الرسول منذ رباته من أدقى مطمبا أدقى يخشى سعادة بقايا لكن تحديد وقت جديد برئي نظريسة شقد هذا ما وعصه بالا كأنهم هو كويدين يا عصيالك يوما مالل أي يرونها سعادة قيام أركي دونا لم يلبسوا إن ينقاني بيوه كان دونا ودولة أيام كنا ولي إلا عشية قلب ماهانة أو ضحاها قلبتها الصبح هذا ماهان فهو يكون هذا البدود أي قيام هذا كويدين أي لبعطل أي أركان الدنيا دلنها سيكون ولي يا مرعى يا مالك يا ميزانك يكون هاي وحي انتهي الدفران ما هو أمه كان دونا إني الدنيا لحوغا قام الجوغي أما حوغا بره إلى الجوغي وحتى مال كامل إني نورايان بيد فرانو الدنيا اللي شيقا يصوح وأن حوغا الجوغني أما قلب بان جوغني ورمى يوم كأنهم إيجا وإيجا يوما مال كي يرونها أركي دونا سعادة قيامه لم يلبسوا على الدنيا الدنيا ذو شيئان كنا قاني إلا عشية قلب ماهانا وعكره أو ضحاها قلبتها برغن كذا ماهانا وعكره والله سبحانه وتعالى أعلم.